وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا وافتحنا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 19 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الجهاد في الشريعة الإسلامية. أمامي سؤال يكرر نفس الكلام الذي سألنيه بعض الأخوة، وربما كان هو نفس صاحب السؤال، عن موضوع أهل الذمة وبداءتهم بالسلام وما يتعلق بذلك. وأعتقد أن هذا الأخ السائل إما أنه لم يكن موجودا في الدرس السابق ولم يسمع ما قد قلته، فالجواب هو أن نلفت نظره إلى بعض الإخوة الذين يسجلون هذه الدروس ليسمع ما قد قلته آنذاك، سواء فيما يتعلق بالإلجاء إلى أضيق الطريق أو ما يتعلق بالسلام أو ما يتعلق بأهل الذمة أو كل ما قد يسألني عنه وقلت وأجبت آنذاك، أو أن هذا الأخ كان موجودا وسمع ما قد قلت لكنه ممن يبتغي الفتنة. وأعتقد أن فيما قد قلت بلاغا وأنا كنت ناقلا لكلام الأئمة في هذا الشيء الذي استشكله الأخ السائل، ولعله هو نفس صاحب السؤال، وليت شعري لماذا لا يواجهني إذا كان هو ممن يحب درء السبل إلى الفتنة ويحب المعرفة الشخصية. أنا لا أهبط من المريخ إلى درس ما أعود إلى المريخ، لماذا لا يأتي فيسألني لأشرح له الأمر ولأجمع له بين البيان وبين الابتعاد عن الفتنة وأسبابها؟ لماذا يصر على هذا الأمر؟ ثم إن أضيف إلى ما قد قلته في الدرس السابق ما أذكره علماء الأصول ولا أعلم في ذلك خلافا، أن كل حكم تطبيقه لا يتم إلا على ملأ لا يقبل فيه خبر الآحاد. هذه قاعدة. فمثلا لو قلنا إن أكل الجزور يعني الجمل ينقض الوضوء، هذا الحكم لكي يكون حكما شرعيا معمولا به لا يكفي أن يأتي خبر صحيح وارد عن رسول الله لكن رواه واحد، رواه أحد. لماذا؟ لأن هذا الحكم لو كان فعلا مطبقا لتكاثر المئات على نقله، لأنهم كلهم يأكلون الجمال، ولذلك فالكل والكل يروي أن الصحابة كانوا عندما يأكلون الجزور يعني الجمال يقومون فيتوضؤون. ولكن لم تأتنا الأخبار المتواترة عن هذا، لم يعمل أحد من الفقهاء بحديث من أكل لحم جزور فليتوضأ، وقالوا إنه واقعة حال. موضوع إلجاء أهل الذمة إلى أضيق الطرق لو كان معمولا به إذن لتواتر الخبر بذلك جيلا بعد جيل. لكن قل لي من هو الصحابي الذي روى أن فلانا فعل ذلك؟ هذا واقعة حال، أو هو كما قال كثير من العلماء وقد شرحت ذلك، قالوا معنى هذا أنه إذا كان الطريق ضيقا فلا داعي إلى أن تعود إلى الوراء لتفسح له الطريق، كن على طبيعتك. وليس معنى ذلك إذا كان الطريق واسعا أن تلجئه وتضطره هكذا بتكلف الى اضيق الطرق. قالوا لان في ذلك ايذاء له، ورسول الله نهانا عن الايذاء. فلو ان المعنى الذي يريد ان يفهمه مستثير الفتن كان هو الواقع، اذا لرأينا اخبار كثيرة كثيرة كثيرة تروي عن تطبيق الصحابة لهذا الامر. اعتقد ان فيما اوضحناه غناء في هذا الموضوع. هنالك اخ ثاني يسأل لعله غير عربي، سؤاله غير واضح نهائيا، ولذلك انا ارحب اذا سألني شفاعة لعلي افهم منه سؤاله الذي يسأل عنه. واخ ثالث يقول ما موقفنا من الحكام ابتداء من رب الأسرة إلى رئيس الدولة الذين يصدرون قوانين وأحكام يراد بها تعطيل الشريعة الإسلامية وصد الدعوة إلى الله؟ ألم أجب عن هذا أيها الإخوة في الدرس الماضي؟ أجبنا، قلنا ونقلنا في هذا كلام الإمام أحمد. ينبغي أن إذا حضرنا هذه الدروس أن نستوعب ما نسمع. الذي يأمر أهله بحكم مخالف لدين الله، ننظر إلى ما في نفسه، إذا كان أمره بهذا الشيء المخالف لحكم الله عز وجل بسبب ضعف، بسبب أن لعابه يسيل على شهوة، على هوى من الأهواء، ضعف إرادة، تقليد المجتمع، فهذا الوضع يفسقه ولا يكفره. وإذا رأينا أن عمله هذا أو أمره لأسرته أو شعبه أو أصحابه أو العمال في معمله، أمره لهذا الشيء المخالف لحكم الله عن إنكار لحكم الله فهذا كفر. ولكن متى نعلم أن هذا العمل بالسبب الأول أم بالسبب الثاني؟ بسوء الظن لا يجوز، بالسؤال نسأله. لماذا أمرت ابنتك بأن تخرج سافرة؟ إذا قال أنا لا أؤمن بالحجاب، أنا لا أؤمن بآية الحجاب في سورة النور أبدا، فعندئذ يكون قد كفر. وأما إذا اعتذر بأنه منساق في التيار وأنه ضعيف الإرادة وأن الناس ينتقدون وأن فلانا قال كذا وفلان قالت كذا، وهي إذا خرجت بهذا الشكل قد لا تخطب وقد لا تتزوج، بهذا الكلام فهذا يفسقه ولا يكفره. وذكرنا هذا الكلام عن الإمام أحمد، الرجل الذي تراه يأخذ الكأس ويشرب ويطلب من النادل أن يأتيه بالخمر، أمر لا تكفره. تنظر إذا كان سائقه إلى هذا ضعف إرادة، شهوة تغلبت عليه، لا يكفر، يفسق. وأما إن كان سائقه إلى ذلك إنكار كلام الله فهذا عندئذ يكفر. يعني هل نحن مضطرون أن نعيد الكلام أيها الإخوة مرتين وثلاثة؟ الأخ ما لازم يسأل سؤال عن أمر شرحته وأوضحته وأطمرت الكلام فيه. والآن نتابع حديثنا في العمود الفقري في هذه المسألة. هؤلاء الإخوة الذين نسأل الله لنا ولهم الهداية، والذين يتوكأ أعداء الدين على أعمالهم كما تعرفون، يبررون خروجهم على الحكام بالتكفير، يكفرونهم ثم يخرجون عليهم. أجبنا عن ذلك، قلنا حكمهم بغير ما أنزل الله، مجرد هذا الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون سببا للتكفير. كما قلنا الآن، إذا رأيت أو سمعت واحدا منهم ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ينكر أن الربا حرام، ينكر أن الخمر حرام والفواحش حرام فقد كفر، لكن مجرد انحرافه عن صراط الله في تطبيق الأحكام إن في حق نفسه وإن في حق الآخرين لا يكون موجبا للكفر حتما. إذن خروجهم على الحكام بهذه المعذرة خروج باطل ومحرم ومخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال تسمع وتطيع. خروجهم على الأعوان والظلمة كالشرطة والدرك والجنود ونحو ذلك، قالوا في تبرير عملهم أنهم أعوان للظلمة، هم كفروا الحكام واستجازوا من أجل هذا قتالهم وعدوه جهادا، ألحقوا بهم من أعوانهم من الشرطة والجنود والدرك ونحو ذلك. ماذا قلنا في الدرس الماضي؟ قلنا أولا لا يجوز خروجكم على حكامهم، فما بالكم بأعوانهم، هذا شيء. الشيء الثاني، حتى ولو جاء ولو افترضنا أن الحاكم كفر فهذا لا يبرر أن تخرج على أعوانه، أي أن تقتل الشرطة وأن تقتل الجنود وأن تقتل الدرك وأن تقتل الموظفين من حوله، هذا لا يجوز. وأكبر شاهد على ذلك قصة حاطب ابن أبي بلتعة، العمل الذي فعله عمل شنيع لا شك في هذا ولا ريب، أكثر بكثير مما يفعله جندي مرتزق، ومع ذلك فهل يعني نسبه رسول الله إلى الكفر؟ هل حكم عليه بالردة؟ أبدا. القرآن هل خاطبه بوصف كونه مرتدا؟ خاطبه مع سائر المسلمين بسمة الإسلام والإيمان. هذا أيضا عرفنا. نتابع الآن، نقول طيب والبراء، دعك من الحكام ومن الأعوان الذين يسمون أعوان الظلمة، البراء الذين يصلون في نارهم والذين يقتلون دون حساب ودون أن يلتفت إليهم أحد، يقتلون إما برصاصات طائشة أو بشظايا متنافرة أو ربما ينالهم القتل عمدا، كأن يكون الواحد من هؤلاء الخارجين الذين يسمون أنفسهم مجاهدين يلاحقون واحدا بعينه لكن لا يستطيعون أن يتصيدوه إلا وسط جمهرة من الناس فيقتلون الحاشية معه من أجل الوصول إليه، ولا مانع. طيب ما هو الشيء الذي يبرر هذا الأمر؟ في أي آية، في أي حديث، في أي قاعدة فقهية هذا الشيء يجوز؟ كنت أتتبع في الواقع عمل هؤلاء الناس الذي ابتليت به في يعني جهات من العالم العربي والإسلامي منذ سنوات، كنت أحاول أن أسمع ما هو الشيء الذي يبررون به هذا العمل، وإذا به أسمع من بعضهم يقول إن هنالك قاعدة فقهية تقول إذا وجدنا أنفسنا في الجهاد أمام صف من الكفار يقاتلوننا ورأيناهم قد تترسوا بترس من المسلمين، جماعة كفر أعداء، ولكي لا نستطيع أن نؤذيهم وأن نتحرش بهم وضعوا بينهم وبيننا صفا من المسلمين البراء تترسوا بهم، فإذا أقبل المسلمون ليقاتلوهم قتل المسلمون قبلهم، ولذلك فإن أولئك الكافرين يزحفون إلينا من وراء هذا الترس. يقول هؤلاء الإخوة الذين نسأل الله لنا ولهم الهداية، قال الفقهاء يجوز في هذه الحالة قتل هذا الصف الأول من المسلمين الذين يتترس بهم أولئك الكافرون الأعداء من أجل الوصول إليهم. فإذا كان هذا جائزا فكذلك البراء الآمنون عندما يكونون موجودين في الشوارع ولا نستطيع أن نصل إلى الشخص الذي ينبغي أن نقتله إلا إذا قتلنا قبله هؤلاء الناس فنقتلهم، قياسا على مسألة الصف الإسلامي الذي يتترس به الكافر. هذه هي معذرة بعض من هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفاعيل. أظن معذرتهم واضحة أصبحت، يعني نحن نوضح الكلام ولا نريد من يأتي فيكرر السؤال وكأننا لم نوضح. مرة أخرى أيها الإخوة أقول لكم إن من أقصر السبل إلى محاربة الفتن معرفة أحكام الشريعة، معرفة أحكام الشريعة. لاحظوا هذا الشيء الذي نشرحه، هذه الأمور الفقهية التي نتدارسها، هذه المعرفة تشكل الحصن الواقي ضد الفتن. ولو أن البلاد التي تدور فيها هذه الفتن كانت محصنة بمعرفة الشريعة الإسلامية وأحكام الفقه الإسلامي، إذن والله لما استطاعت هذه الفتن أن تتوضع فيما بينها، كانت تمر وتنقضي. لكن لماذا توضعت؟ لأنها صادفت أناسا عواطفهم الإسلامية حارة ومعلوماتهم الإسلامية صفر، بسيطة جدا جدا. فنحن من أجل هذا نتداعى إلى هذه المجالس، لا من أجل أن نهيج عواطفنا الإسلامية، عواطفنا الإسلامية مهتاجة ولله الحمد لا تحتاج إلى مزيد، لكن من أجل أن نضبط عواطفنا الإسلامية بضوابط العلم بضوابط المعرفة. لاحظوا لو أن واحدا منكم لا يعرف أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الصدد، وجاء واحد من تجار الفتنة يقول له هذا الكلام الذي نقلته منهم الآن، أن الكافرين إذا زحفوا إلينا وأخذوا صفا من الأسرى المسلمين لديهم وجعلوا منهم ترسا أمامهم يزحفون من ورائهم إلينا، الفقهاء يقولون يجوز قتل هذا الصف الأول من المسلمين حتى نصل إليهم، ولذلك نحن أيضا نفعل هذا الفعل، وإن قتل براء نضطر أن نقتلهم لكي نصل إلى من ينبغي أن يقتلوا. ممكن كثير منكم يصدق هذا الكلام، ممكن كثير منكم يظن إذا هذا حكم فقهي. إذن ينبغي أن نشرح هذا الأمر حتى نعلم التدجيل كيف يكون، وحتى نتوقع ممن يتلاعب بدين الله سبحانه وتعالى. ما الجواب عن هذا الكلام؟ ما مسألة الترس هذه؟ هذه المسألة أيها الإخوة ذكرها علماء الشريعة الإسلامية في باب اسمه باب التعارض والترجيح. عندما يتعارض حكمان واحد منهما يأمر والآخر ينهى في مناط واحد مكان واحد، إن نفذت الأمر استلزم ذلك ارتكاب المنهي عنه. فماذا تصنع؟ هذه المسألة موجودة في باب اسمه باب التعارض والترجيح. إذا تعارض حكمان ما الذي نرجحه؟ ولعل الإمام حجة الإسلام الغزالي هو أول من ضرب المثل بمسألة تترس الكفار بالمسلمين، وأوضح ذلك مثالا لتعارض حكمين إذا وقع ما العمل، كيف السبيل. نقرأ كلام الإمام الغزالي ثم نستنبط منه الحكم ونشرح، وكأننا الآن طلاب علم ندرس ونتذوق الشريعة الإسلامية. يقول الإمام الغزالي، أنا أقرأ نصه الآن: إن الواقع في رتبة الضروريات لا بد أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد وإن لم يشهد له أصلا معين. الضرورة هي الشاهد، ضرورة. مثاله أن الكفار إذا تترسوا بجماعة من أسرى المسلمين لو كففنا عنهم لصدمونا وغلبونا على دار الإسلام وقتلوا كافة المسلمين. هذه هي الصورة. إذا تركناهم من أجل الصف الإسلامي الأول، إذا تركناهم نعلم يقينا أنهم سيزحفون إلى ديار الإسلام ويقتلون كافة المسلمين. طيب، لو رأينا الترس، يعني لو قتلنا الصف الأول من المسلمين لكي نقتحم أولئك الآخرين، لو رمينا الترس لقتلنا مسلمين معصومين لم يذنبوا ذنبا، وهذا لا عاد به في الشرع، ما في نص على هالأمر. شو بدنا نسوي؟ لو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسرى أيضا. تصوروا هيك الفرضية، لو كففنا عنهم حرمة لهؤلاء المسلمين لاقتحم هؤلاء الكفار ديارنا فقتلوا المسلمين جميعا وقتلوا معهم هؤلاء الأسرى الصف الأول، ما الحكم؟ يجوز أن يقول قائل من علماء الشريعة: هذا الأسير مقتول بكل حال، فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع، لأننا نعلم قطعا أن مقصود الشرع تقليل القتل، كما يقصد حسم سبيله أيضا عند الإمكان. فإن لم نقدر على الحسم أن لا يقتل أحد نهائيا، قدرنا على التقليل، وكان هذا التفاتا إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع، لا بدليل واحد وأصل معين، بل بأدلة كثيرة خارجة عن الحصر. ثم يقول الإمام الغزالي: فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل معين، وانقدح اعتبار هذه المصلحة باعتبار ثلاثة أوصاف، يعني بشروط ثلاثة. ما هي؟ أنها ضرورية قطعية ثانيا، كلية ثالثا. إذن هذا المثال لكي ننفذه لا بد فيه من شروط: أن تكون المصلحة قطعية ضرورية كلية، سنشرح ذلك. ومن هنا ليس في معناها ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلمين، إذ لا يحل رمي الترس عندئذ لأنه لا ضرورة، فبنا غنية عن القلعة نعدل عنها ولو إذا لم نقطع بظفرنا بها. هذا كلام الإمام الغزالي، وأطال وهو يشرح الشرط الذي لا بد من توفره عند جميع علماء المسلمين لنقتحم هذا الترس ولو قتل من أجل أن نصل إلى الأعداء الذين وراءه. الآن كأنكم تقولون ما معنى هذه الشروط الثلاثة؟ أولا الضرورة، ثانيا الكلية، عفوا، ثانيا القطع، ثالثا الكلية. شرط الضرورة، أول شرط هو أن نعلم أننا إن لم نغامر ونقتل هذا الصف الأول من المسلمين، نعلم قطعا أن الأعداء الذين من ورائهم سيجتاحون المسلمين جميعا ويقتلونهم جميعا بما فيهم هؤلاء الأسرى. إذن لسنا نحن الذين نهاجمهم في هذه الحال، ولكنهم هم الذين يهاجموننا ويتقدمون بهذا الترس من الصف الإسلامي. هذا هو الشرط الأول، الضرورة، ضرورة تقضي بأن نفعل هذا إن بثقت من أن هؤلاء الأعداء سيقتلون المسلمين جميعا إن لم نقدم على هذا الأمر. الشرط الثاني القطعية، الشرط الأول الضرورة، الشرط الثاني القطعية. ما معنى القطعية؟ وأن نجزم بعد دراسة وتدقيق، أن نجزم بأننا لو اقتحمنا هؤلاء المسلمين وقتلناهم لتغلبنا عليهم يقينا ولقضينا على كيدهم. عرفنا يقينا أننا إن ضحينا بهذا الصف من المسلمين قطعا سيقتل أولئك الأعداء ونتخلص من أخطارهم. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث الكلية، أن نعلم بأن إن لم نفعل هذا الفعل فإن الكافرين لن يقتلوا فئة من المسلمين ولا جماعة ولا أهل قرية ولا أهل مدينة معينة، وإنما سيجتاحون المسلمين كلهم. عندما توجد هذه الشروط الثلاثة، الضرورة، القطعية، الكلية، عندئذ يجوز هذا العمل. مرة أخرى أقول الضرورة، يعني يقينا إن جلسنا في بيوتنا قلنا لا نقتل هؤلاء الأسرى المساكين البراء، لا نقتلهم ولا نهاجم من وراءهم، نجلس في بيوتنا، نعلم يقينا يقينا أنهم سيقتحمون بلادنا وسيقتلوننا. إذن هنالك ضرورة، ضرورة، وهم أنفسهم الأسرى سيقتلون أخيرا. الشيء الثاني أن نعلم يقينا، هذا هو الشرط القطع، أننا إن اقتحمنا هذا الترس من المسلمين وقتلناهم نعلم يقينا أننا عندئذ سنجتاح الأعداء الذين وراءهم وسنقضي عليهم وسنطهر الأرض منهم. هذا الشرط الثاني، شرط القطعية. الشرط الثالث شرط الكلية، أن نعلم أننا إن أعرضنا عنهم وتركناهم يتسربون إلى دارنا لا يكتفون بقتل 10 أشخاص، لا يكتفون باحتلال قرية، لا يكتفون بالوصول إلى ساحة معينة، وإنما سيجتاحون المسلمين كلهم بما فيهم هؤلاء الأسرى. إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة يجوز في هذه الحالة للضرورة أن نضحي بالأسرى في سبيل أن لا نضحي بسائر المسلمين. بالله أيها الإخوة، أروني ما العلاقة بين هذه المسألة وبين تبرير قتل البراء في سبيل أن نخرج نحن على الحكام، وليس الحكام هم الذين يقاتلوننا؟ وما علاقة مثال تترس الكفار بالمسلمين بهذا الأمر؟ أليس هذا تدجيلا في مجال التلاعب بالشريعة الإسلامية. أليس هذا شأن من يعلم أنه يتلاعب بأحكام الشريعة؟ قطع الذي نتحدث عنه أي مثال خروج هؤلاء الناس على حكامهم بحجة أنهم كفرة، طيب، ولا يستطيعون الوصول إلى الحكام إلا بعد أن يقتلوا مئات ربما آلاف البراء كما حصل في الجزائر. طيب يقولون لا يا أخي، هذا من موضوع الترس، هذا مثل الترس. في مثال التترس الكفار، أولا هم الذين يهاجموننا ولسنا نحن، هذه واحدة. ونحن نعلم بالضرورة أننا إن أعرضنا عنهم في سبيل أن لا يقتل هؤلاء البراء فلن يعرضوا عنا ولسوف يقتحموننا ولسوف يجتثون شأفة المسلمين ويقتلونهم جميعا. هذا هو مثال كلام الفقهاء. هل أنتم إذا لم تقاتلوا الحكام يقاتلونكم؟ إذا جلستم في بيوتكم ومارستم الدعوة إلى الله كما أمر يلاحقونكم؟ اطلاق، الشرط الأول غير موجود. طيب الشرط الثاني هو أن نجزم بأننا إن قتلنا هؤلاء الأسرى سنقتل الأعداء كلهم أو سوف يفرون وسوف يتركون أرضنا وديارنا لنا. أين هذا الشرط في مثلنا هذا؟ هؤلاء الحكام جالسون أصلا لا يقاتلونك، أصلا هم يرعون حقوقك. أين هو لا الشرط الأول موجود ولا الشرط الثاني الموجود؟ الشرط الثالث شرط الكلية كما قال الإمام الغزالي والعلماء الآخرون، بحيث أننا إن نمنا عنهم هؤلاء الأعداء سيقتلون المسلمين جميعا، هي شرط الكلية. هل هؤلاء الإخوة إن جلسوا في بيوتهم الحكام الذين يكفرونهم سوف يقتحمون بلاد الإسلام ويقتلون المسلمين جميعا؟ هكذا سيصنعون؟ إذن المسألة التي يتحدث عنها علماء الشريعة الإسلامية عندما يفترضون حالة نادرة جدا جدا في الشرق، وهذا الذي ربط أولئك الناس أنفسهم به في الغرب. هذا ما كتبه بعضهم وهو يبرر قتل البراء الآمنين في بيوتهم نساء رجالا أطفالا. تبرير ما هو؟ التبرير هو أننا لا نستطيع أن نصل إلى الحكام الذين هم كفرة بنظرهم إلا إذا قتلنا حاشية كبيرة كبيرة كبيرة من البراء الآمنين، ونظرا إلى أن هؤلاء مثل الترس الذي تترس به الكفار فنحن أيضا نقتلهم. هذا الكلام قد يسري على ذهن إنسان جاهل بالدين بسيط ساذج في فهم أحكام الشريعة الإسلامية، لكن لا يمكن أن يسري على إنسان شم رائحة الفقه الإسلامي، لا بل لا يسري على إنسان علم أن أحكام الشريعة الإسلامية أحكام منطقية أحكام عقلية. ولذلك أعود فأقول نحن أيها الإخوة دواؤنا أمام هذه الفتن معرفة الدين، دواؤنا الوحيد أمام هذه الفتن التبصر بأحكام الشريعة الإسلامية. الآن هؤلاء الإخوة عندما تبصروا بأحكام الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع الذي درسناه ولا نزال ندرسه تباعا، هذه المعرفة كونت حصنا لهذه البلدة. لا يستطيع غدا إنسان أن يتسرب ليفتح باب فتنة كما فتح هذا الباب في مكان ما، لا يستطيع، لأنه عندما يريد أن يستعين بك أو بالثاني أو بالثالث رأسا سيواجهه بأنك مخالف لشرع الله، ولسوف يكتشف ذاك بأن هذا إنسان مسلح بالعلم، كنت أظنه عاطفيا لا يعلم من الإسلام شيئا، وعندئذ لم يجد في هذا المناخ ما يبرر له العمل. أعود فأقول ينبغي أن نعالج مشكلاتنا وهذه منها بمعرفة الدين أيها الإخوة، معرفة يعني أحكام الشريعة الإسلامية. المواعظ لا تكفي ولا تغني. أنا كم قلت وكررت بيانا لمسألة ما أظن إنسانا يقال عنه طالب علم يجهلها أو يجهل ما ينبغي أن يقوله بصددها، مع العلم بأن أمورا جرت في بلد إسلامي كبير فيه الأزهر، وكثيرا من المسلمين ظنوا أن ما هذا الذي قد جرى فيه أمر إسلامي بكل معنى الكلمة والعياذ بالله. لعلكم تعلموا أن فلانا من الناس اتهم بالردة. طيب اتهم بالردة لا إشكال لا اعتراض، حكم محاكمة غيابية. طيب نتيجة المحاكمة الغيابية حكم عليه بالردة غيابية، نتيجة الحكم غيابيا طلقت منه أو قرر التفريق بينه وبين زوجته غيابيا. هذا الكلام سرى على من؟ على من يتمسكون بالدين عاطفة وهم فقراء إلى الدين علما وتبصرا بالشريعة الإسلامية. أما طالب علم، لا أقول علم، طالب علم في معهد شرعي ثانوي قرأ باب الردة وأحكام المرتد، لا يمكن إلا أن يسخر من هذه المحكمة التي حكمت بهذا الأمر. لماذا؟ نحن قلنا بالأمس كيف يرتد الإنسان، أسباب الردة عرفناها، أقوال وأفعال وسخريات. رجلا قال ما يستوجب الردة، فعل ما يستوجب الردة مثلا، نأتي به ونقول له إنك قلت كذا وهذا في دين الله ردة، فهل أنت تعني ما تقول؟ هذا الكلام ماذا تعني به؟ إذا قال أنا لم أكن أعني هذا الشيء الذي فهمتموه، أنا كنت أعني شيء آخر كذا وكذا وكذا. لاحظوا أيها الإخوة، حتى ولو كان هذا الشيء الذي يعنيه لا يتفق مع النص الذي قاله فيجب على الحاكم أن يصدقه، حتى لو لم نصدقه هو بهذا الكلام أعلن عن رجوعه إلى حظيرة الإسلام، لأنه عندما قال لا لا يا أخي أنا ما كنت أعني هذا الذي فهمت، أستغفر الله أنا لم أكن أعني هذا. طيب يقول له القاضي يعني أنت مسلم إذن؟ يقول نعم أنا مسلم. إذن يا بني هذا الكلام ينبغي أن تعلم أنه لا يدل على ما تقول، ينبغي أن تغير العبارة. هل تستطيع المحكمة أن تحكم بردته؟ أبدا. حتى لو كان النص غير قابل للشيء الذي يقوله، أما وإنه قال هذا قصدي فقد أعلن عن رجوعه إلى الإسلام، حتى لو كان مرتد فقد رجع بهذا الكلام. طيب عندما يحاكم غيابيا هو غير موجود، هذه الفرصة غير موجودة، لا يستطيع القاضي أن يسأله ماذا قصدت بهذه الجملة في كتابك، هو غائب. إذن الحكم على المرتد بالردة غيابيا غير وارد نهائيا في الشريعة الإسلامية، لابد أن يكون موجودا حتى يكون هنالك مناقشة معه في هذا الموضوع، وبالتالي التفريق بينه وبين زوجته أيضا غير وارد. هذا الأمر معروف أيها الإخوة في أحكام الشريعة الإسلامية، لكن المصيبة التي تحرق فؤاد الإنسان الذي يتألم لدين الله أنه حتى المسلمين جعلوا من الإسلام منديلا لمصالحه، هذا يجعل من الإسلام أداة لزعامة، ذاك يجعل من الإسلام وسيلة لإشفاء غليل، الآخر يجعل من الإسلام وسيلة لمال لجمع مال، والقلة القلة الذين يضحون لمصالحهم في سبيل الإسلام، هذا هو الواقع الذي نعاني منه. فلان من الناس حكم وقضى، أصبح الناس يشيرون إليه بالبنان، أصبح له مركز، أصبح معروفا بالعالم العربي والإسلامي، فلان الذي نطق بالحكم على ردة فلان يدعى إلى المجالس إلى المؤتمرات إلى كذا، له شهرة أصبحت. يا أخي، دين الله عز وجل أغلى وأغلى وأغلى من أن نجنده لمصالحنا ولأهوائنا ولرغائبنا ولشهواتنا، هذا شيء. شيء آخر، لا تزال ندوات تعقد ويؤتى بأناس متناقضين متخالفين من أجل أن يتحدثوا عن الردة، ما المقصود؟ والله ما في واحد يا أخوان، أنا بحكي بالعامي الآن، ما في واحد من هذول الناس كلهم قلب محروع على الإسلام، لكن قلب محروع على الفن، قلب محروع على أنه الحوار اليوم هو ماشي سوءه. يلا شوفي شغلات ساخنة نجيبها مشان لحتى هيك نخلي هالناس هيك يتخانقوا أمام الكاميرا ويتعايطوا وكذا، وكأنه شغلة شدت الجمهور، والجمهور إن شاء الله يدوخ، إن شاء الله شو ما يصير فيه وما يعرف، وتتوتر أعصابه ما على شيء، بس المهم إنه أقنية كتيرة تلفزيونية عم نعمل مسابقة فيها. نعم. يعني هل المرتد يقتل؟ لا لا يقتل، يقتل حرارة لا يقتل كذا إلى آخره. هذا الكلام كله نظري وليس في ساحة التطبيق ما يقتضي هذا الكلام. أنا أسألكم أيها الإخوة، كم واحد قتل تحت تهمة الردة في صدر الإسلام، في عصر الصحابة، في عصر التابعين، في عصر تابعي التابعين؟ أنا أتحدى إذا سمع الواحد منكم ثلاثة فقط اتهموا بالردة فحكموا، فحكم القاضي عليهم بأنهم ارتدوا فقتلوا، أبدا أنا لم أعلم. ليش؟ لأنه هذا الموضوع غير قابل للتطبيق. اللي ارتد، لما بيرتد فعلا في عنده شك، أولا ما رح يعلن أنه ارتد لما بيعرف أنه في قتل، بتجيب تسأله أعوذ بالله أنا مسلم يا أخي، ما شفتني عم صلي كذا إلى آخره، خلاص فلت، انت ما تستطيع تدخل لقلبه، كيف بده هذا؟ شوف كيف. طيب، تمشت كلام له في كتاب، وهذا يقع، واحد حكي والله انا نفسي بقول هذا كلام ردي، جبناه انا كقاضي قلت له انت قلت في كتابك كذا وهذا كفر، كيف بتدافع عن نفسك؟ بيقول يا سيدي والله ما قصدت هذا الكلام، انا ما كنت عارفان انه هيك من فهمنا الكلام، انا والله ما قصدت، كمان خلاص ما في، لا استطيع ان احكم عليه بالردة. طيب، اسوأ الاحتمالات، قال والله في قريت كتاب فلسفي في شبهة علقت في ذهني ما كنت اتخلص منها، لانه في فلان يقول العالم قديم، معنى ذلك انه ما في اله ما دام العالم قديم، وانا انغرست في ذهني. نحن ما الذي يجب علينا في هذه الحالة؟ نقتله؟ اعوذ بالله. نأتي بعلماء رحماء لطفاء يجلسون الى هذا الانسان ويحاوره، يا اخي مو هيك معنى هذا الكلام، ترى القدم معناه كذا، والقدم بالنوع هيك، والقدم بالذات هيك، والى اخره، شوف هذا الكلام باطل دليله كذا، فلان رد عليه، ونستبقيه مدة من الزمن مفتوحة المدة. نعم، ما النتيجة؟ النتيجة بالمية 99.5 أخيرا شو بيقول؟ كتر خيركم والله عرفت هلا. يا سيدي لو ما عرف شو راح يقول بعدين؟ يقول ها والله عرفت، ولو كان هو كافر في القلب، خلاص خلاص. إذن هذا الحديث الذي يطرح للحوار لا ظل له ولا حاجة إليه ولا داعي إليه، ولكن كما قلت لكم أيها الإخوة، المسلمون وغير المسلمين عندما يذكر الإسلام يتخذون منه مطية ذلولا كلا لتنفيذ مصلحته بهذا الإسلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على ما يريد، ونتابع هذا إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.